بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة هود من جامع البيان لمعين الدين الإيجي رحمه الله تعالى. يقول: سورة هود مكية، وهي 123 آية وعشر ركعات. سورة هود مكية كما يقول، وهي مكية بلا خلاف، وذكر عدد آياتها وذكر تقسيمها إلى ركعات كعادته في تقسيم السور. وسورة هود من السور المعلوم أنها من السور التي ورد فيها قصص الأنبياء، وأكثر آيات هذه السورة في قصص الأنبياء، ولا تقتصر قصص الأنبياء في هذه السورة على قصة نبي الله هود الذي سميت به السورة. وكذلك أيضا يعني أطول سياق قصة في السورة ليست قصة سيدنا هود، ولكن قصة سيدنا نوح. ولكن هذه السورة ورد فيها اسم سيدنا هود أكثر من مرة، ورد فيها 5 مرات، وقصة سيدنا هود نفسها في هذه السورة أطول من ذكر قصته في غيرها من السور، وهذا مما قيل في سبب تسميتها بسورة هود من بين الأنبياء المذكورين في السورة، إن هي سميت بسورة هود. وسورة هود لا يعلم لها اسم، يعني لا تشتهر إلا بهذا الاسم، لا تشتهر إلا بهذا الاسم، وهو سورة هود. هذه السورة من خصائصها، ولا خاصية شهيرة عنها، في الحديث، حديث ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد شبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وهذا حديث رواه أبو داود وغيره، وصححه جمع من أهل العلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة سور، وذكر أنها شيبته. شيبته هذا مما في هذه السور من التخويف، يعني فيها شيء من التخويف كان سببا في ذلك. فما المخيف في سورة هود؟ يعني ما الشيء الخاص المذكور في سورة هود يكون داعيا لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيبتني هود؟ هذا تعددت فيه أقوال أهل العلم، تعددت فيه أقوال أهل العلم. فمن ذلك، وهو من أشهر ما قيل في هذا، أن سورة هود سورة ذكر فيها مصير المكذبين من الأمم السابقة، مصير الذين كذبوا أنبياءهم وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة، مما ورد في هذه السورة، ليس خوفا على نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي هذه السورة ذكر نجاة المؤمنين، ذكر إنجاء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ومن اتبعهم من المؤمنين. ولكن خوفه صلى الله عليه وسلم كان على أمته، كان على أمته، هم يكذبون، السورة مكية، كفار قريش يكذبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشفق عليهم أن ينزل بهم مثل هذا العذاب. فكان هذا سببا في أن تكون هذه السورة، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنها شيبته، شيبتني هود. مما قيل أيضا في سبب قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، أن هذه السورة فيها آية تعتبر من أشد الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. سيد ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، لعظم التكليف فيها: فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل. فقيل أن السبب في كون هذه السورة شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فيها: فاستقم كما أمرت. مما قيل أيضا في سبب اعتبار في سبب هذه في سبب كون هذه السورة مما شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه السورة فيها مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها توجيهات مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضمائر خاصة به صلى الله عليه وسلم، فاللي هو بخطاب المفرد، يعني بخطاب المفرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الذي ذكره أهل العلم وغيره مما ذكر في ذلك كله يستقيم، يعني كل هذا يستقيم أن يقال لماذا شيبت سورة هود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقيم أن يجمع بين كل ذلك. ولكن ننتبه إلى أن هذه الأشياء تذكر مثلا في سورة هود، يعني لا تتلائم مثلا أن تذكر في سورة الواقعة مثلا، يعني سورة الواقعة ما فيهاش ذكر تفصيل لذكر أحوال الأمم السابقة مثلا، لكن فيها ذكر أحوال القيامة مثلا. سورة النبأ نفس الكلام، عما يتساءلون، فيها أحوال القيامة إذا الشمس كورت. فالمذكور هنا متعلق، هذه الأمور التي ذكرتها هي متعلقة بسورة هود بالخصوص، ولا يلزم إن هو يكون سبب الخوف في هذه السورة مطابق لسبب الخوف في السورة الأخرى. كذلك أيضا من خصائص هذه السورة أن هذه السورة فيها أطول سياق في قصة سيدنا نوح عليه السلام، وهو أطول حتى من سورة نوح، يعني أطول حتى من ذكر قصة سيدنا نوح في سورة نوح اللي موضوعها أفرد ليه قصة سيدنا نوح، وأطول من سياقها في سورة الأعراف اللي هي تعتبر من الطوال، فهو أطول سياق في قصة سيدنا نوح في هذه السورة. ومحور هذه السورة كما هو بين من آياتها أنها تقرر العقيدة خاصة التوحيد، تقرر عقيدة الإسلام خاصة التوحيد من خلال ذكر قصص الأنبياء. طبعا في تقديم في بداية السورة في تقرير أمور الاعتقاد، ثم ذكر قصص الأنبياء وغرضها الأساس هو تقرير أمور العقيدة. وهذا يشبه سورة الأعراف، وهذا يشبه ما ذكرناه سابقا في سورة الأعراف. سورة الأعراف فيها قضية تقرير عقيدة ظاهرة جدا في سورة الأعراف، ولكن من خلال ذكر قصص الأنبياء. وإذا نظرنا في السورة سنجد كما ذكرت أن السورة تبدأ بتقرير بعض الأمور في الاعتقاد، ثم يبدأ ذكر قصص الأنبياء، هو ده الذي يشغل أكثر السورة. ثم بعد الانتهاء من قصص الأنبياء ذكر تعقيب على هذه القصص وبعض الدروس المستفادة منها والتوجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. هذه نظرة عامة حول السورة قبل أن نشرع في التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول المفسر رحمه الله: ألف لام را كتاب، خبر ألف لام را أو هذا كتاب. أولا فيما يتعلق بالحروف المقطعة ألف لام را، فهذا سبق الكلام عليه في سورة البقرة وفي غيرها. ثم يتكلم في كتاب فيقول خبر ألف لام را، عند من يقول أن ألف لام را مبتدأ وكتاب خبر، أو هذا كتاب، فتكون على الاحتمال الثاني، تكون كلمة كتاب خبر لمبتدأ محذوف. كتاب أحكمت آياته، أي هذا كتاب أحكمت آياته. قال أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، أو أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب، ثم فصلت بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار، أو نزلت شيئا فشيئا. طيب، هنا في قوله تعالى أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أنا ذكر حاجتين في هذا الكتاب القرآن الكريم، قال أحكمت آياته ثم فصلت. هنا في التفسير ذكر ثلاثة أقوال في أحكمت آياته ثم فصلت. القول الأول قال هي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها. محكمة في لفظها يعني إيه معنى محكمة في لفظها؟ وأصل كلمة الإحكام أو حكمة، كلمة حكمة أصل هذه المادة من المنع، أصل حكمة من المنع، ولما حد بيحكم فهو يمنع أن يقع ظلم أو يقع جور، هو ده معنى حكمة. حكمة فمحكمة في لفظها كأن محكمة في لفظها ممتنع عنها أن يقع فيها عيب أو يقع فيها تناقض أو يقع فيها اختلاف أو يقع فيها نقص، فهنا محكمة في لفظها. مفصلة في معناها، يعني مفصلة في معناها يعني مبينة في معناها، فهي محكمة في لفظها، محكمة في لفظها يعني أنها لا عيب فيها لا نقص فيها لا خلل فيها. وقوله مفصلة في معناها يعني مبينة، أن معانيها مبينة، مبينة في معناها اللي هي الآيات، آيات هذا الكتاب. هذا القول الأول. القول الثاني قال أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب ثم فصلت بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار. هنا في القول الثاني فسر الإحكام في مقابل النسخ، فسر الإحكام في مقابل النسخ، ونحن نقول هذا منسوخ وهذا محكم، يعني ضد المنسوخ، ضد المنسوخ، لا نقول ضد المنسوخ الناسخ، لا، هو الناسخ هو اللي خلى في منسوخ. طيب هذه آية منسوخة، طب والآية الأخرى التي ليست منسوخة ماذا أقول فيها؟ أقول أنها آية محكمة. طيب القرآن، القرآن منه محكم ومنه منسوخ، القرآن منه محكم ومنه منسوخ. طيب إزاي يتقال عليه كتاب أحكمت آياته؟ هنا القرآن منه محكم ومنه منسوخ باعتبار القرآن بين آياته، باعتبار القرآن بين آياته. أما القرآن ككتاب آخر كتب الله سبحانه وتعالى، نزل على آخر الأنبياء خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محكم لم ينسخ، الكتاب بجملته لم ينسخ، والكتب السابقة نسخت، التوراة نسخت، الإنجيل نسخ، القرآن نسخ ما كان قبله، القرآن نسخ ما كان قبله. فهنا معنى الإحكام في القول الثاني ومختلف عن القول الأولاني، معنى الإحكام في القول الثاني يقول أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب. يعني لم تنسخ بكتاب يعني فيش كتاب يجيء بعد القرآن فينسخه كما نسخ القرآن سائر الكتب. طيب ثم فصلت، قال ثم فصلت بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار. فأحكمت آياته لا ينسخ بكتاب آخر، وفصلت يعني فصلت في هذه الموضوعات الأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار والقصص وغير ذلك مما هو مذكور في القرآن. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول أو نزلت شيئا فشيئا، أو نزلت شيئا فشيئا. طيب القول الثالث ده، القول الثالث ده وكأنه نصف قول، يعني اللي فات كان بيقول محكمة يعني كذا ومفصلة يعني كذا، وبعد القول الثاني نفس الكلام. طب القول الثالث قال نزلت شيئا فشيئا. طيب هو نزلت شيئا فشيئا في هذا القول الثالث تكون تفسيرا لأحكمت ولا فصلت؟ تكون تفسيرا لأحكمت ولا فصلت ولا الاثنين؟ تكون تفسيرا لفصلت، أحسنت، صح، تكون في تفسير لفصلت، تكون تفسير لفصلت. طب يبقى اللي ضدها أو مقابلها إيه في أحكمت؟ مقابلها إيه في أحكمت؟ يبقى أحكمت جمعت، جمعت، وهذا قول وارد في التفسير عن السلف، إنه أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت أي جمعت آياته ثم فصلت، أحكمت يعني جمعت آياته ثم فصلت، نزلت شيئا فشيئا، جمعت ثم نزلت مفرقة، نزلت مفرقة منزول القرآن منجما شيئا فشيئا. هذه ثلاثة أقوال التي ذكرها، واضحة ثلاثة أقوال. هنا في ملاحظتين عاوز أنوي عليهم. الملاحظة الأولى تتعلق بثم في هذه الآية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلة. المعنى الأول، المعنى الأول الذي ذكره هنا هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها. محكمة في لفظها مفصلة في معناها. ثم هنا تكون لترتيب الوقوع يعني أحكمت آياته ثم فصلت، محكمة في لفظها مبينة يعني محكمة في لفظها ثم بعد كده بينت في لا هنا ثم لا تكون لترتيب الوقوع، ثم لا تكون لترتيب الوقوع، وممكن ثم تأتي لترتيب الوقوع وثم تأتي لغير ذلك. زي ما تذكر رتبة إن هو في أصل هي ثم بتفيد تراخي، ثم تفيد تراخي، هذا التراخي الأصل فيه ده هو بيكون تراخي في الزمن، جاء زيد ثم عمرو فإن فيها بينهم وقت، هذا الأصل فيه إن هو يكون في تراخي في الزمن، لكن هذا التراخي قد لا يكون في الزمن، هذا التراخي قد لا يكون في الزمن، ممكن يكون تراخي في الرتبة، الرتبة يعني ذكر شيء ثم شيء رتبته بعيدة عنه أو أعلى منه، أو يكون في ترتيب الأخبار يعني تكون ثم لترتيب الأخبار، لأن هنا برضو لما أقول الرتبة ليه أعتبر أن الثانية هي رتبتها أعلى من الأولى يعني، ولكن تكون هنا ثم لترتيب الأخبار لا تكون لترتيب الوقوع، ده بينه في المعنى الأول. في المعنى الثاني أحكمت بأنها لم تنسخ ثم فصلت بالأحكام والعقائد، هل هنا ثم تكون أيضا يعني زي اللي فاتت ولا تكون لترتيب الوقوع؟ ترتيب وقوع، حد عنده رأي تاني؟ زي اللي فاتت، مش ترتيب وقوع، هو إزاي إن يتقال القرآن الأول لم ينسخ بكتابه وبعدين زمانا جاء فيه الأحكام وكذا وكذا؟ لا، هو على فكرة أنا علقت على كلمة رتبة، أنا بقول هنا مش رتبة، هنا ترتيب أخبار، لأن إيه اللي يخليني أقول هنا إن في هذه رتبة فوق رتبة؟ يعني الرتبة بيبقى لأبين الفرق بين الرتبتين، فبستخدم ثم عشان أبين إن في تراخي بين الرتبتين. هنا هحتاج يعني الأمر هيكون في تكلف شوية في تأوله عشان يبقى ترتيب أخبار وخلاص. طيب الثالثة، جمع أحكمت آياته، جمعت آياته ثم فصلت نزلت شيئا فشيئا، تبقى ترتيب أخبار ولا ترتيب وقوع؟ هذا باين أوي إنه ترتيب وقوع، هذا باين أوي إنه ترتيب وقوع. في حد سأل بيقول هو هنا الجمع في اللوح المحفوظ أم في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة؟ في جمع للقرآن قبل ذلك يعني، سواء كان في اللوح المحفوظ أو كان في بيت العزة في نزول القرآن جملة واحدة، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما إنه جمع في بيت العزة ثم بعد ذلك نزل مفرقة. طيب هذه مسألة، أنا قلت حاذكر مسألتين في بعد ما خلصت الأقوال اللي واردة هنا، اتكلمت على المسألة الأولى اللي هي ثم في هذه الآية، فأقول لك ثم هنا في هذه الآية تفيد ترتيب وقوع ولا تفيد ترتيب أخبار؟ قول لي على أي قول، على أي قول؟ ما هو ممكن تكون كده وممكن تكون كده، هنا فحسب القول يبقى هي ثم بتفيد إيه؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، القرآن يوصف بأنه محكم، أحكمت آياته كده كلها عام، آياته دي عام، يوصف كله بأنه محكم ويوصف بعضه بأنه محكم. يعني أحيانا نجد القرآن يوصف بأنه محكم وأحيانا يوصف بعضه بأنه محكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ننتبه هنا أن هنا في هذه الآية التي ذكرتها الآن، آية سورة آل عمران، في أول آل عمران في تفريق بين الآيات، إن في آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر غير المحكمات متشابهات. فهنا القرآن أحيانا يوصف كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وأحيانا يوصف بعضه بأنه محكم وفي الباقي متشابه، زي آية آل عمران، بل المتشابه اللي ذكرته الآن في آية آل عمران وأخر متشابهات، يعني هنا في بعض الآيات توصف بأنها متشابهة، أحيانا القرآن كله بيوصف بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. طيب فهنا المحكم يوصف به القرآن كله ويوصف به بعض آياته دون بعض، والمتشابه يوصف به القرآن كله ويوصف به بعض القرآن دون بعض. لما بيوصف به القرآن كله بيراد به معنى مختلف عن لما يوصف به بعضه، وكذلك المتشابه لما يوصف كله يراد به معنى غير لما بيذكر بعضه. وعلى فكرة يعني للعلم يعني أن هذه الآية مما قيل فيه إن محكم هنا اللي هو بعض القرآن شبه الآية العمرانية مما قيل فيها يعني، لكن إحنا ما تعرضناش للمسألة دي هنا. فالمحكم لما يوصف القرآن كله بأنه محكم ممكن يقال فيه كل هذه المعاني التي ذكرناها هنا اللي اتقالت كلها هنا دي، القرآن كله يوصف بأنه محكم بهذه الاعتبارات، لكن بعض أنه محكم يبقى الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا على وجه في ذلك، وفيها وجوه أخرى ذكرناها سابقا قديما أيام في تفسير سورة آل عمران. والمتشابه لما يوصف القرآن كله بأنه متشابه فهو متشابه في بلاغته، متشابه في إعجازه، أنه لا اختلاف فيه، زي آية الزمر. ولما يوصف بعضه بأنه متشابه يبقى اللي هو غير المحكم، ده يحتمل لا يحتمل إلا معنى واحدا، ده ممكن قد يحتمل أكثر من معنى على وجه في تفسير المتشابه في آية آل عمران، لأن آية آل عمران فيها أكثر من وجه في تفسير المحكم والمتشابه. طيب دي المسألة الثانية، عنوان المسألة الثانية اللي كنت بتكلم فيها إيه دلوقتي، اللي هي إن ممكن أجد في القرآن وصف آيات القرآن كلها بأنها محكمة ووصف بعضها بأنها محكمة، مقابل قسم آخر المتشابه فتوصف بعض الآيات بأنها متشابه، وأجد في بعض المواطن ربما يوصف القرآن كله بأنه متشابه، فنفهم أن هذا له معنى وهذا له معنى. طيب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال صفة أخرى لكتاب أو متعلق بأحكمت وفصلت أو خبر بعد خبر. طيب أولا من لدن، هو ما فسرش يعني لدن، ما معنى لدن؟ لدن يعني عند. من لدن حكيم خبير يعني من عند حكيم خبير، والحكيم الخبير هو الله سبحانه وتعالى. طيب هنا ذكر في محل من لدن حكيم خبير ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول قال صفة أخرى لكتاب، هو كتاب إعراب كتاب إيه؟ كتاب خبر، فيما قاله هنا كتاب خبر، خبر سواء لألف لام راء أو لمبتدأ محذوف. ثم هذا الكتاب وصف بأنه أحكمت آياته ثم فصلت، فهذا وصف، وبيقول هنا في احتمال أن يبقى من لدن حكيم خبير يكون صفة أخرى، صفة أخرى للكتاب. فالكتاب وصف بوصفين، أحكمت آياته ثم فصلت، ووصف بوصف آخر أنه من لدن، يعني المعنى في صفة أخرى لكتاب هذا كتاب، أنا قدرت هذا المبتدأ، هذا كتاب من لدن حكيم خبير. تمام. طيب الاحتمال الثاني قال متعلق بأحكمت وفصلت، يعني أحكمت من لدن حكيم، أحكمت من عند الحكيم الخبير، أو فصلت، تتعلق بأحكمت أو فصلت على السواء، فصلت من عند الحكيم، يبقى هنا متعلقة بإيه؟ بفصلت أو أحكمت. الثالث يقول خبر بعد خبر، خبر بعد خبر. طيب خبر بعد خبر هو فين الخبر الأولاني اللي ده جاي خبر بعدي؟ ما الخبر اللي بعد خبر؟ فين الخبر الأولاني ده؟ كتاب، صح كتاب، يعني كأن المعنى هنا هذا كتاب، هذا كتاب، هذا من لدن حكيم خبير، يعني بقى خبر من بعد خبر. طيب ما الاحتمالات اللي ذكرها فيه من لدن حكيم الخبير؟ ذكر ثلاثة احتمالات. ثم قال ألا تعبدوا إلا الله، يقول مفعول له، أي أحكمت ثم فصلت لأجل ألا تعبدوا إلا الله، أو أن مفسرة، لأن في تفصيل الآيات معنى القول، وقيل هذا كتاب بألا تعبدوا، بألا تعبدوا أي إلا الله. طيب ألا تعبدوا إلا الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله. طبعا هو أول سورة هود، أول سورة هود في مسائل تفسيرية كتير، يعني أول سورة ومعروف أول سورة هود في مواضيع كتير كده. ألا تعبدوا إلا الله هنا ذكر ثلاثة احتمالات في تعلق ألا تعبدوا إلا الله، تعلقها بإيه أو محلها إيه؟ فالأول قال مفعول له، يعني مفعول لأجله، يعني إيه مفعول له؟ يعني المعنى لأجل ألا تعبدوا، يعني أحكمت آياته ثم فصلت لأجل، من أجل ذلك، من أجل ألا تعبدوا. فلماذا أحكمت ثم فصلت؟ لألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. طيب فهنا يبقى مفعول له. طيب هو لو هي ألا تعبدوا إلا الله مفعول له، يبقى أن هنا أي نوعها؟ ناصبة هذا عملها. تبقى مصدرية. تمام. نوعها هي مصدرية. تمام. طيب. التاني قال أو أن مفسرة. أن المفسرة دي بتيجي بعد القول. أن المفسرة بتيجي بعد القول أو ما في معنى القول فيقول أن مفسرة. فيحتاج أنه يبين يجي فين معنى القول. يقول لأن في تفصيل الآيات معنى القول. هو ده اللي أنا بذكره. يعني هو دلوقتي لما يقول أن مفسرة وما فيش قول محتاج يقول ما الذي قام بمقام القول. فيقول فالذي قام مقام القول تفصيل الآيات. يعني تفصيل الآيات ألا تعبدوا. كأن تفصيل الآيات قال فيها معنى القول. يقول وقيل هذا كتاب بألا تعبدوا. هذا كتاب بألا تعبدوا. يبقى إن فيه كأن فيه باء مقدرة. كأن فيه باء مقدرة. طيب على فكرة الثلاث أقوال لو تأملنا حاليا الثلاث أقوال فيهم تعلق بما سبق. الثلاث أقوال فيهم تعلق بما سبق. يعني نلحظ هذا ثم قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يقول إنني لكم منه من الله نذير بالعقاب على من عبد غير الله وبشير بالثواب على من عبد. النذارة والبشارة يعني لما يذكروا في مقابل بعض إن النذارة يكون بالعقاب والبشارة تكون بالثواب. وأن استغفروا ربكم. يقول وأن استغفروا عطف على ألا تعبدوا. وأن استغفروا عطف على ألا تعبدوا ربكم ثم توبوا إليه. يقول وأن استغفروا ربكم من الذنوب السالفة ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه أو ثم ارجعوا إليه بالطاعة. هنا في أو بيذكر قولين هما قولين في إيه. دلوقتي عندنا هنا في الآية قول الله عز وجل وأن استغفروا ربكم. الاستغفار معناه واضح. طيب توبوا إليه معناها واضح. ولكن الاثنين جم مع بعض. الاثنين جم مع بعض. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاثنين جم مع بعض. فممكن حد يقول هذا من باب التوكيد. ولكن الأصل أن ألا يقال ذلك. الأصل أن يكون في تأسيس في المعنى. فهذا الذي أدى إلى تفريع الأقوال هنا. أنه هو ينظر في استغفروا ربكم تختص بحاجة وتوبوا إليه تختص بحاجة. لا يلزم أن يكون هذا معناه في كل موطن في القرآن. لا يلزم أن يكون هذا معناه في كل موطن في القرآن. لأن هنا دلوقتي الاثنين اتجمعوا مع بعض فكل واحدة تختص بشيء. كل واحدة تختص بشيء. فذكر هنا احتمالين في التفريق. دول احتمالين في ايه في التفريق بين الاستغفار والتوبة في هذه الآية عشان مجموعين مع بعض. فأول حاجة قال أن استغفروا ربكم من الذنوب السالفة ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه. يبقى هذا التفريق الأول. أن استغفروا ربكم هذا من الذنوب التي سبقت ثم توبوا إليه مما سيقع بعد ذلك. يبقى ده التفريق اعتبر واحدة في الماضي واحدة في المستقبل. الثاني قال أو ثم ارجعوا إليه بالطاعة. هذا مشعر بأنه كأنه نص قول برضه. كأنه نص قول أو ثم ارجعوا إليه بالطاعة. طب هو في فين النص الثاني؟ ثم ارجعوا إليه بالطاعة دي بقصدوا بيها على ثم توبوا إليه ولا قصدوا بيها على استغفروا ربكم؟ بين أوي دي ثم توبوا إليه كويس بين أوي عشان بيقول ثم ارجعوا إليه بالطاعة. فلم يحتج أن يذكر شيئا في مقابل استغفروا ربكم لأن سب استغفروا ربكم على ظاهرة من الذنوب. يعني سواء بقى ماضي مستقبل من الذنوب. استغفروا ربكم من الذنوب ثم توبوا إليه يعني يقول ارجعوا إليه بالطاعة يعني إن هم يفعلوا الطاعات. فيكون استغفروا ربكم استغفروا ربكم اللي هو من الذنوب وتوبوا إليه وإن حتى بيقول ارجعوا إليه كأنه نظر لمعنى التوب رجوع. ما هو رجوع لله سبحانه وتعالى بعد أن الإنسان يذنب لكن هو يقول ارجعوا إليه بالطاعة. فيبقى استغفروا ربكم استغفروا من الشرك واستغفروا من المعاصي التي فعلتموها ثم بعد ذلك يبقى في لا أقصد بعد ذلك زمنا يعني ثم بعد الاستغفار في أن أنتوا تتقربوا إليه بالطاعة. فهذا وجه آخر في التفريق بين الاثنين. ليه اللي بيفرق بين الاثنين؟ عشان الاثنين جايين مع بعض في سياق واحد والتأسيس مقدم على التوكيد. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ويمتعكم هذا في جواب الأمر في جواب الطلب يمتعكم متاعا حسنا، يعني إن فعلتم يمتعكم متاعا حسنا، قال يعيشكم في أمن وسعة، إلى أجل مسمى قال إلى حين موت مقدر، يعني يعيشكم في أمن وسعة إلى أن تموتوا، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي هذه معطوفة على يمتعكم فهي مجزومة أيضا، حذف الياء هو، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يقول عن ابن عباس قال يؤتي كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته فضل الله أي الجنة، أو يعطي كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح. طيب ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي يعني صاحب، ويؤتي كل ذي يعني صاحب فضل، الأسماء الخمسة ذي بتاعت الأسماء الخمسة، ويؤتي كل ذي صاحب فضل فضله. القول الأول ذكر هنا حاجتين، قول الأول عن ابن عباس يقول يؤتي كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته فضل الله، يعني ويؤتي كل ذي فضل فضل هنا بقى بمعنى الزيادة من الأعمال الصالحة، يؤتي كل صاحب عمل زائد من الأعمال الصالحة، من فضلت ها زادت حسناته على سيئاته الزيادة على في الميزان فهذا الذي زادت، يؤتي كل من زادت أعماله الصالحة فضله يعني فضل الله، يعطي كل صاحب حسنات زادت فضل الله، فضله يعني فضل نفسه سبحانه وتعالى، يعني الهاء هنا عائدة على الله، الهاء هنا عائدة على الله في هذا الكلام المذكور. طب إيه هو فضل الله سبحانه وتعالى؟ أنا قال الجنة، وهذا من فضل الله، رحمة الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى عنه والجنة ونظر العبد لوجه الله الكريم، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب الثاني قال أو يعطي كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح، ويؤتي كل ذي فضل، هنا الفضل يعني كل صاحب عمل صالح يعطيه فضله، الهاء هنا كأن فضل ذي الفضل أو فضل الفضل، يعطي كل ذي فضل، يقول يعطي كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح، تعود على العبد كويس كده، تعود على العبد هنا، الهاء هنا تعود على إيه؟ تعود على العبد. هو الإضافة، الإضافة في الأولى، يعني إحنا لو قلنا الهاء في الأولى عائدة على الله عشان نقرب بس المعنى، الهاء الأولى عائدة على الله، والهاء الثانية عائدة على ذي الفضل اللي هو العبد، ذي الفضل اللي هو العبد صاحب العمل الصالح. الإضافة في علاقات كتيرة في الإضافة، أي المعنى يعني الإضافة فيه لفاعل، وأي المعنى الإضافة فيه مفعول، كويس خلاص زي ما قلتوا كده، الأولين الفاعل والتاني ليه التاني ليه مفعول، لو هي فضله ما تقلش الجزاء يعني ما قدرش الجزاء، المعنى واضح عامة تانية. طيب وإن تولوا أي تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، قال يوم القيامة، يوم كبير المراد به يوم القيامة على ما ذكر هنا في التفسير. طيب وإن تولوا قال أي تتولوا، وإن تولوا أي تتولوا، طيب تولوا هذا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ نسألت مضارع ونسألت ماضي، هو مضارع، هو هنا بيقول وإن تولوا يعني تتولوا، هذا الفعل تولوا يعني وإن تتولوا محذوفة إحدى التائين، فده فعل إيه؟ فعل مضارع زي على ما يذكرون، وإن تتولوا أنتم مخاطبين، هم هنا بالفعل ده، وإن تتولوا فإني أخاف عليكم، وإن تتولوا هنا تولوا فعل إيه؟ هو نقول أي تتولوا يعني ده خطاب، هنا خطاب مش إخبار عن غائب. طيب على المذكور هنا يعني وإن تولوا، يقول أي تتولوا، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال فيقدر على تعذيب المعرض. هنا مناسبة ذكر قدير أنه على كل شيء قدير في هذا المقام، أنه إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، قادر على تعذيب المعرض، قادر على أن يعيده إليه، أن يرجعه إليه، ثم قادر سبحانه وتعالى على أن يعذبه. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يقول ألا إنهم يثنون صدورهم، ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فنزلت، أو كان إذا مر أحدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فنزلت، أو نزلت حين يقولون إذا رخينا سترنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم صلى الله عليه وسلم، أو نزلت في الأخنس بن شريق كان يظهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله منطق حلو وكان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسته ومحادثته وهو يضمر عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إما بمعنى الصرف من ثنيت عناني، أو بمعنى الإخفاء، أو بمعنى الانحناء. طيب هنا طبعا ذكر كلام كثير في التفسير ألا إنهم يثنون صدوره. الأول هنفكك الكلام اللي هو ذكره، يعني نفككه بعد كده نبدأ نقف معه واحدة واحدة. أولا هو في قولي ألا إنهم يثنون صدورهم فسر معنى ثنيت، ذكر معنى ثنيت، قال ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته. أنا تنيت الورقة، خدت الورقة دلوقتي هي وتنيت الورقة، هنا ثنيت، هو ده أصلا ما هو ده ثنيت، يقول إذا عطفت الشيء، ما ده اسمه عطفت الورقة بعضها على بعض، أو طويته، طويته يعني إيه ثنيت، هو ده أصل المعنى اللغوي في يثنون. تمام، قال ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته، أدي حاجة. ثم بعد ذلك ذكر أربع أسباب نزول من خلال هذه الأسباب، يعني يفهم تفسير الآية دي، واختصارا ذكر السبب نفسه، قصة نفسها. أول واحد عن ابن عباس اللي هو كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجه حلو وقاعهم، والثاني كان إذا مر أحدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره إلى آخره، الثالث قال أو نزلت حين يقولون إذا رخينا سطورنا واستغشينا هل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أدي الثالث، أو نزلت في الأخنس بن شريخ، أدي الرابع. وأنا ذكر أربع حاجات. تمام، نكمل كده، قال وهو يضمر عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي كده، يبقى إحنا عندي كده الموضوع التاني، الأول اتكلم على ثنيته معناها إيه، وبعد كده قال أربع حاجات في معنى بقى يثنون صدورهم، يعني هيعملوا إيه من خلال أربع قصص في النزول. ثم قال فهو إما بمعنى كذا أو كذا أو كذا، وراح ذكر ثلاث معاني. هذه المعاني قال فهو إما بمعنى الصرف من ثنيت عناني، أو بمعنى الإخفاء، أو بمعنى الانحناء. فكده تقريبا أنا قسمت إيه الفقرة دي، قسمناها لثلاث مسائل ذكرها. أولا المسألة الثالثة دي، ما هي شبه الأولانية ولا مش شبه الأولانية؟ ما أنت تقول فهو إما بمعنى الصرف، طب ما تبقى مع الأولانية دي، ما تبقى مع الأولانية، لا هي مش شبه الأولانية، دي حاجة تانية غير الأولانية. هو دلوقتي المعنى اللغوي المطابق قاله في الأول، يعني ثنى الشيء يعني طوى الشيء، حلو، ثنى الشيء طوى الشيء، ما المراد بقى بالثني ده؟ والكلمة العربية، مش الكلمة العربية بس، الكلمة في أي لغة من اللغات، الكلمة لها أكثر من دلالة أو أكثر من مستوى في دلالتها. فهنا دلوقتي مثلا المعنى بتاع الإخفاء إن هم يثنون صدورهم يخفون ما في نفوس، طب هنا ثنيت النفس، ثنيت الصدر، ثنى نفسه يعني طوى، والمراد به الإخفاء، خدنا بالنا من المعنى. فالأولانية دي معناها في اللغة إيه المطابق بتاعها في اللغة. ثم ما المراد هنا في السياق المعنى السياقي نفسه؟ ما المراد هنا في السياق المعنى السياقي نفسه؟ لا يستطيع أن يقوله لغاية لما يخلص المسألة اللي قبلها. لا يستطيع أن يقوله إلا لما يخلص اللي قبلها. يعني إيه؟ خليني أضرب مثال، لسه هفصل شوية في الكلام المذكور، بس خليني أضرب مثال يقرب. وما اللي أنا بقوله ده اللي بذكره الآن ده مهم جدا في النظر في المعاني بصفة عامة. مش بتكلم عن معاني أي كلام، معاني الكلام العربي بصفة عامة، بتقرأ في القرآن في غير القرآن، استيعاب المستويات الدلالية دي المختلفة للكلمة والجملة. أنا دلوقتي هنا في الآية يثنون صدورهم، يثنون يعني الثاني من طي الشيء، خلاص ده أنا عرفته من المعنى اللغوي، رحت شفت في المعجم بتاع عرفت خلاص كده الثاني الشيء طي الشيء، خلاص يثني الشيء يعني يطويه، واضح. طب يثنون صدورهم يعني بياخد صدره ده بيطبقه مثلا، ما ممكن يكون كده، ما ممكن يكون الانحناء انه بيعمل على صدره كده مثلا، ما هو ده نوع من الثاني. ولكن لو جال معنى انهم يضمرون في صدورهم عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار المراد بثني صدورهم في هذا السياق الإخفاء. الكلمة ما انتقلتش عن أصل معناها اللغوي، ولكن ده لما بيتكلم يقول لك هنا الثاني ليس حقيقة، الثاني هنا يبقى ليس حقيقة، هو مجاز عن الإخفاء مثلا. المعنى بتاع الإخفاء ده معنى سياقي، معنى اتعرف من السياق الذي لا يمكن أن أعلمه بمجرد معرفة الكلمة لوحدها. إن أنا أخذ الكلمة وروح أدور عليها في المعاجم ما ينفعش، ما هتيجي معايا كده، ولكن هذه الكلمة ليها أصل في المعنى، وبعدين الكلمة دي بقى موجودة جوه السياق، موجودة جوه السياق، السياق ده فهمت منه معنى. المعنى الذي يأتي من السياق لا يلزمه، وانتبهوا لهذا، لا يلزم في المعنى اللي بيجي من السياق إن هو يكون مكون من مركبات الجزئية بتاعت المعاني بتاعت كل كلمة لوحدها كمعنى مطابق. تاني ممكن تكون الكلمة دي ليها معنى مطابق معين في اللغة العربية، والكلمة التانية ليها معنى، والكلمة التالتة ليها معنى، ييجوا مع بعض في السياق، يكون المعنى السياقي مش عبارة عن واحد زائد اثنين زائد ثلاثة. لذلك معرفة غريب القرآن خطوة مهمة في معرفة معاني القرآن، لكن في آيات كثيرة جدا في القرآن لا يكفي فيها معرفة الغريب. أنا دلوقتي في هذه الآية لو جيت قلت ألا إنهم يثنون يعني يطول صدورهم، عارفين يعني إيه صدورهم؟ ليستخفوا، ها مفهوم من الاستخفاء منهم، ألا حين يستغشون ثيابه، خلاص يستخدموه في التغطية، يعني يعلموا ما يسرون وما يعلمون، فمفهوم الكلام. يلا فصل الآية، ألا إنهم حين، شيل بقى يثنون وحط يطول، شيل مش عارف إيه وحط، لا هو عمرك ما هتعرف تفسير الآية كده، لأن هي الفكرة ما بقتش مجرد كلمات بمعنى المطابق. في آيات كده، في آيات ينفع كده، وفي آيات ما ينفعش فيها كده. هو ده بقى جوه سياق، ما هو لا سياق. ويوم يعض الظالم على يديه، يعني ايه عض؟ عارف انت يعني ايه عض؟ يعني كده، ويديه يعني ايه؟ عارف يديه يعني ايه؟ ينفع تفسرها انه مثلا العض، جيب يعني ايه العض وبعد كده تشوف يديه وبعد كده تغفل السياق ان هذا كناية، ان هذا كناية عن الندم، وانت لازم تشوفها في السياق عشان تفهم ايه المراد. غير عضوا عليها بالنواجذ في الحديث، عضوا عليها بالنواجذ زي يعض الظالم على يديه، اكيد لا. طب انت عرفت منين؟ هذا من السياق اللي استخدمت فيها العض، عضوا عليها بالنواجذ فيها التمسك بالشيء، شده التمسك بالشيء، اللي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد في الحديث النبوي، عضوا عليها بالنواجذ زي فيها التمسك بالشيء. طب يعض الظالم على يديه، واضح ان دي فيها ايه؟ ندم. الى غير ذلك. يعني خلينا ايه، لا نكثر من التمثيل في هذا ده، بس عشان بس اوضح الفرق بين النقطة الأولانية بيذكرها والنقطة الثالثة، وإن الثالثة دي هي فرع عن الكلام اللي ذكره قبليها، فرع عن المسألة الثانية المذكورة. طيب هنا ذكر أربع حاجات في كلها أسباب نزول، منها ما ثبت كسبب نزول، ومنها ما لم يثبت كسبب نزول، منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت. وننوه هنا تنويه أنه أن الحكم في سبب النزول، هل هو سبب النزول ولا لا، من عوامله هو ثبت ولا ما ثبتش، بس من عواملها. يعني ايه من عواملها؟ يعني في عوامل اخرى قد يثبت، قد يثبت سندا لكن لا يثبت سببا للنزول لاعتبار تاني. يعني اقوى سبب نزول في الاربعه دول اول واحد اللي هو اغرب واحد، ممكن الان لما يجي حد يرى يحس انه اغرب واحد على الكلام، الأولاني ده اللي هو إيه؟ أو هذا أثبت واحد في المذكور، أثبت واحد في الأربعة دول، إن سيدنا العباس قال كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم، يعني حال الجماع. طب هم ليه بيكرهوا كده؟ خلي بالك أنا هاخدك واحدة واحدة دلوقتي عشان أوصل لك النقطة اللي عاوز أقولها لك، فركز معايا. ها، ليه بيكرهوا كده إن هم يستقبلوا السماء بفروجهم؟ ليه لماذا يفعلون هذا؟ تعظيم، جميل جدا، حياء من الله سبحانه وتعالى، هذا عظيم جميل، يبقى ده فعل أدب. ها، يبقى ده فعل المؤمنين ولا فعل الكافرين؟ يبقى ده فعل المؤمنين. ازاي يبقى الكافرين بيستحيوا من ربنا في لما بييجوا يعملوا كده؟ ده تبقى فعل مؤمنين ظنوا ان هذا خطأ، فالآية بتقول لهم لا ده مش غلط، ماشي، فده فعل مؤمنين، ده فعل مؤمنين، واضح لو هو ده المعنى. طب سياق الآيات في ايه؟ في المؤمنين ولا في الكافرين؟ سياق الآيات في الكافرين، وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، يا الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، الا انهم يثنون صدورهم يستخفوا منه. صح، سياق الآيات في الكافرين. فهي الفكره في ايه؟ الكلام في سبب النزول، احنا دلوقتي لا بنتكلم في الترجيح، احنا نذكر الحاجات اللي موجوده ونعرف هي مداخلها ايه وطرق النظر، بس كده، بس انا ده المستوى اللي احنا شغالين عليه اصلا في الكتاب الذي يناسب معانا في الكتابين. النقطه اللي عاوز ننتبه ليها ان الحكم بان ده سبب نزول الايه ليس الحاكم فيه او العامل اللي انا بستخدمه فيه مجرد ثبوته، إذن أنا أقول وده صحيح وده ضعيف بس كده الموضوع خلاص، لا، هو دي حتة منه، حتة مهمة جدا، ولكن هي حتة منه، حتة منه، ولا حتى الصيغ، يعني الصيغ فأنزل الله اللي هو التفريق ما بين الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة، فأنزل الله وفنزلت الصيغة الصريحة، طبعا بعضكم يعلم هذا الكلام سبق معنا ربما قديما، وطبعا معروف في علوم القرآن وكده، والصيغة الصريحة فأنزل فنزلت، والصيغة غير الصريحة نزلت فيها وانزلت فيه. يقول ما انت بتقول دلوقتي مش الثبوت بس، ما هو معايا برضو الصيغ برضو مش الصيغ بس، ولا الصيغ مع الثبوت بس، في أمور تانية بتبقى موجودة في اعتبار المفسرين في الكلام على سبب النزول من السياق. وهذا نجد في مواطن، ربما نجد سبب النزول صحيح سندا، وبعدين نلاقي ان جماهير المفسرين لا يعتبرون هذا السبب هو سبب نزول الآية، بيضعف الحديث، مش بيضعف الحديث، الحديث في البخاري، الصيغة فيها صريحة، ولكن في اعتبارات اخرى بتدخل في الموضوع، ايه ده يعني هو بيقول ان الحديث ده غير صحيح؟ لا، هو ممكن يقول هذا الحدث لو الحديث صحيح ثابت، هذه مسألة، وكونه سببا للآية مسألة اخرى. تاني، ممكن يقول هذا هو ده الحدث نفسه ثابت، ولا يلزم من قوله من قولي انه ثابت انه سبب لنزول الآية، لا يلزم من ذلك، ممكن سبب نزول الآية هذه مسألة اخرى غير كونه ثابت، غير كونه ثابتا. تمام، طيب، فهنا الأول حاجة مذكورة عن ابن عباس نوضح المعاني المذكورة، يقول كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فنزلت الآية. طيب هنا واضح أن ده مؤمنين ويفعلون هذا حياء من الله سبحانه وتعالى أو أدبا. الثاني، كان إذا مر أحدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فنزلت. دول مؤمنين، دول كفار، باين قوي ان هم كفار، كويس جدا، باين جدا ان هم كفار، ماشي. ثاني الصدر ده حياء؟ لا، هذا بيصرف صدره عنه، صح، لا يصرف صدره عنه، يتلف كده يصرف صدره عنه، كويس. طيب الثالث، يقول او نزلت حين يقولون، دول الكفار، انا قلت جاوبت خلاص، او نزلت حين يقولون اذا رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا، على عداوة محمد كيف يعلم؟ يعني لو خبينا وطوينا صدورنا على كتمناها جوانا وارخينا السطور، كيف يعلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يعلمه بالوحي. فنزلت هذه الآية. ده الكلام ده على مين؟ قلنا على كفار، قلنا على كفار. ماشي. الثالثة في الأخنس بن شريخ كان يظهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضمر العداوة. ده إيه ده؟ طبعا هنا يضمر العداوة يعني هو دلوقتي بقى هو يضمر العداوة يعني بيخبيها كده جوا يبقى منافق. كويس. كده شفنا هي مش قضية، هو كده كده في الآخر السبب اللي هو السبب ثبت هيبقى مثال في الآخر. نتكلم على إيه؟ نتكلم على إن هنا المعنى إيه؟ لأن على هذا معنى ثاني الصدر مختلف عن المعنى الثاني. يعني المعنى الثاني ثنى عنه صدره، يعني دور صدره، دور صدره عنه. المعنى الرابع كتم حاجة جواه، بيخفي حاجة جواه مختلفة عن المعنى الثاني اللي هو دور نفسه كأنه أعرض عنه. هذا معنى لثاني الصدر مختلف عن معنى لثاني الصدر. هذا معنى لثاني الصدر مختلف عن معنى لثاني الصدر. تمام. طيب، فبعد ما خلص ده قال فهو ايه اللي هو ده اللي هو ثاني الصدر؟ اما بمعنى الصرف من ثنيت عناني، زي عنان الفرس اللي هو ثنيت انه ثنى العنان، يقول ايه من صرفه، من الصرف يعني صرف الشيء زي صرف الصدر كده. او بمعنى الاخفاء، ان هو يراد بالثاني هنا الاخفاء. او بمعنى الانحناء، كانه ينحني ايه، ينحني على نفسه، مش ان هو بينصرف كده ولكن انه ينحني ايه، ينحني على نفسه. ممكن حد يحاول ان هو يعني يرد هذه المعاني للأربعة المذكورين، ممكن نحاول نعملها. يعني مثلا الاولاني ده، الاولاني اللي هو يكرهون استقبال السماء بفروجهم، ده يبقى صرف ولا اخفاء ولا انحناء؟ بصوا هو ممكن حد يقول عليه صرف، وممكن حد يقول عليه انحناء، وممكن حد يقول حاجه اصلا غير وتقول اخفاء. ده اصلا ممكن يبقى حاجه غير دول اصلا، لان هو يثنون صدورهم يكون اللي هو فعل الحياء نفسه، يعني هو بيخ مش بيخفي شيء، هو يعني هي محتمله. يعني احنا مش شرط لما ارد اروح دي بتاع دي ودي بتاع دي، الامر مش هيكون كده، لان كل واحد من هذه المعاني الاربعه المذكوره ممكن يكون فيه كيف تفهمه على التفصيل. الثاني اللي هو ثنى عنه صدره واعرض عنه، ده ايه؟ ده في معنى الصرف، في معنى الصرف. والثالث ها طوينا صدورنا، في معنى ايه ده طوينا صدورنا؟ في معنى الاخفاء. كويس. والرابع اللي هو بتاع الاخنس ها في برضو معنى ايه؟ في برضو معنى الاخفاء. كويس. طيب كده تكلمنا على الكلام المذكور هنا. ناخد بالنا بقى، ألا إنهم دي ممكن تكون عائدة على المؤمنين وممكن تكون عائدة على الكافرين، صح؟ وممكن حد يقول المنافقين كمان، يعني ممكن الكافرين المؤمنين والكافرين المنافقين، بحسب هتتفسر بأني واحدة من دول. ماشي. هنا ألا إنهم يثنون، هما مين بقى الهاء، مين الضمير ده عائد على مين؟ بحسب تفسيرها، بحسب تفسيرها ممكن يكون في احتمال تكون في حق المؤمنين واحتمال تكون في حق غيره. هذه واحدة. الثانية، واضح الكلام ده يعني بتاعت مؤمنين وغيرين دي باينة. الثانية، ثاني والصدري في هذه المعاني يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، ففي من هذه المعاني ما هو حقيقة في ثاني الصدر، إن هو بيتني صدره بيعمل كده أو بيديره أو كده، وفي مجاز، وفي مجاز، مجاز عن الإخفاء أو نحو هذا، ففي منها كده وفي منها كده. ماشي. أمر آخر، لسه ما وصلناش ليستخفوا منه، كل ده بنتكلم على يثنون صدوره. أمر آخر، إن هنا بقى النظر في سياق الآية والنظر في زمان الآية كل ده بيبقى له اعتبارات عند المفسر. هو ممكن حد يقول السياق يعني يشكل على القول ان هم المؤمنين ان السياق، باينة أوي دي، صح ولا خفية؟ هي ممكن حد يقول السياق نفسه ما الذي جاء بهذا المعنى هنا، يعني إيه اللي جاب، إيه اللي جاب الموضوع ده هنا أصلا؟ ده هذا الإشكال وارد واضح. طيب لو هم المنافقين والأخنس، وإن المنافقين بيخبوا جواهم بيظهروا من بره المودة، وجوه يكون في عداوة وكفر، ليستخفوا من رسول الله أو ليستخفوا من الله، هذا معنى يثنوا صدورهم ليستخفوا منه ثم يعلمهم الله أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا واضح جدا، يشكل عليه إن الصورة مكية لسه فيش منافقين. خدتوا بالكم؟ يعني اللي أنا بقول يشكل عليه ده، أنا مش عشان بحط العقدة في المنشار، أنا بوضح لما بيجي حد يضعف قولا أنه يستبعده بيبقى عنده اعتبار معين. هذا الاعتبار لا يشترط أن يكون الثبوت، لا يشترط أن يكون الثبوت، في اعتبارات مختلفة. حضرة صورة دلوقتي وعنده صورة مكية، فين في مكة منافقين بيظهروا الإسلام؟ ليه حد هيظهر الإسلام جوه؟ ليه حد هيعمل كده هما في وقت استضعافه؟ فهذا يشكل على التفسير بالمنافقين. يجي على الكافرين، خلاص هو ده اللي فاضل، يشكل عليه أن الكافرين، لماذا يخفي الكافرون عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا؟ يعني إيه السبب في إخفاء ذلك؟ دول كانوا بيظهروا كل حاجة، ويظهروا العداوة ويظهروا الاضطهاد ويظهروا كل حاجة، فهذا يشكل على التفسير بالكافرين. لذلك بقى ممكن بقى تلاقي بقى مفسرين، عشان كده يا جماعة لما بنتكلم إن المفسر من الأئمة، المفسر اللي بيمارس عملية التفسير نفسها، كلامه لازم يتحلل حتة حتة. يعني ساعات مثلا الاقي حد مثلا مفسرين زي الامام الطبري رحمه الله عليه، يجي مثلا هنا يروح قايل اللي انطوت عليه مثلا معنى كلامه، يعني ان ما انطوت عليه صدور الكفار من الكفر والتكذيب، ما انطوت عليه صدور الكفار من الكفر. طب هنا احنا دلوقتي بنتكلم ان هو الكفار، هنتكلم ان هو الكفار، يعني لو قلنا ان هو الكفار، هو تجاوز هذا الاشكال، تجاوز هذا الإشكال. هتقول لي طب يعني هو إزاي تجاوز هذا الإشكال؟ لأن هو الشيء اللي هو إنه بيخفي عداوته من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإشكال في الحتة دي، هي الإشكال في الحتة دي. هيقول طيب ما هو كفره بيظهره، وفي منه ما هو خاف في نفسه، زي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، أقصد هذا المعنى، مش إن الآية فيهم، يعني أقصد هذا المعنى، هذا شيء مما يخفيه في نفسه، هذا الجحود مما يخفيه في نفسه، ويظهر أنه مكذب، أنه شايف أصلا أنه سحر وأنه أساطير الأولين. فهذه صياغته نفسها، أو هو نفترض أن حد بيرجح بين الأقوال، وهو بيرجح وهو مستحضر لما قد يشكل على كل قول من الأقوال، لو هو مفسر يعني محترف في صنعة التفسير. مفسر، هي أصلا كلمة مفسر مفترض كافية، بس عشان هي الكلمة دلوقتي إيه بقت مبتذلة دلوقتي، أي حاجة بيطلع عليها ويقول لك صناعة المفسر وكل حاجة اسمها مفسر، خش إيه اصنع مفسر في سنة، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا في الدنيا. لما بيكون بقى مفسر، هو كلمة مفسر هذه كافية، زي ما أقول كلمة فقيه، وهو بيفسر وهو بيرجح بين الأقوال، لما يكون في إشكال وهو مستحضره، إزاي بيدفع هذا الإشكال ويقول القول من غير ما يتعرض له؟ فلما يكون في عدة أقوال ودارد عليه، ويجي واحد هو أسلم هذه الأقوال، فهذا يقوي طبعا بين هذه الأقوال. تمام؟ طيب أنا هنا كنت بتكلم على إيه؟ أنا كنت بتكلم على مسألة إن لما يتقال مؤمنين أو كافرين أو منافقين، كل حاجة ممكن يرد عليها شيء، ممكن كل حاجة ممكن يرد عليها شيء. الآن ربما يكون أحد السامعين بعد ما تعب من الكلام اللي سمعه النهاردة، فبيقول إيه وجع القلب ده كله؟ طب ما نقول العبرة بعموم اللفظ، صح؟ ما إيه العبرة بعموم اللفظ؟ أي حد بيخفي حاجة في صدره الله أعلم به، صح ولا لأ؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ مش كلام صح؟ أي حد يخفي، أراد أن يخفي شيئا في صدره فالله أعلم به، صح ولا لأ؟ صح، أكيد ده كلام صح، ولكن ليس هذا هو التفسير، هو مش هو ده التفسير أصلا، ليس هذا هو التفسير، ده مش التفسير. التفسير إن أنا بعرف معنى الآية في سياقها، ده هو ده التفسير. ثم بعد معرفة التفسير عاوز تقول عبرة بعموم اللفظ، ما هو في سبب وفي عموم لفظ، وانا بقول عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب ايه هو خصوص السبب بقى؟ ما تقولوا لي. هو ده اللي احنا بنحاول نوصله الاول، اللي هو العباره اللي دايما بكررها بهذا التعبير، بقول ايه، ايه اول حاجه نزلت فيها الايه اصلا؟ ما المراد بالايه في اول نزولها؟ ده المعنى نفسه، ايه اول معنى لهذه الايه؟ ثم ممكن الايه يكون ليها عموم لفظ، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. فالفكره في ان التجاوز هذا تعب نفسك ليه؟ عموم يلا دخل بقى مؤمنين وكافرين وبتاع. طب انتوا اختلفتوا ليه يا مفسرين؟ انتوا ما تعرفوش عموم اللفظ ولا ايه؟ ده انا خدت عموم اللفظ في الكتاب بتاع اولى ابتدائي. ها لا هو عارف طبعا، ولكن هو بيشتغل على حته تانية قبل عموم اللفظ، بيشتغل على حته تانية قبل عموم. فلا تستغرب لما يقع احيانا خلاف في التفسير بين بعض المفسرين، واحيانا بعض يقول هو ليه مختلفين، هو ليه بيتكلم لما يقول عموم لفظ وخلاص؟ ما هو هيقول عموم لفظ بعدين، ما هو مستوعب موضوع عموم اللفظ، ولكن هو ما ينفعش التفسير يبقى كله بتفسر على عموم اللفظ. لازم تقول اول حاجه ما الذي اريد بهذه الايه في اول نزولها، والايه دي وسط سياقها معناها ايه. هي اصل هو التفسير مش ايات مفرقه، التفسير مش ايات مفرقه، تفسير الايه في سوره متصله بعضها ببعض، في سباق وفي لحاق، في ايه قبلها وفي ايه بعدها. طيب هذا في قوله الا انهم يثنون صدورهم قال ليستخفوا منه. قال ليستخفوا منه من الله. وعلى ما نقلنا في الوجه الثاني من سبب النزول الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليستخفوا منه قال من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليستخفوا منه الهاء تكون عائدة على الله وعائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال من الله. وعلى ما نقلنا في الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي هو كان إذا مر أحدهم برسول الله ثنى صدره فتكون عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب والثالث، الثالث تكون عايدة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع برضو، وتكون عايدة على الله ينفع برضو، يعني تنفع كده وتنفع كده. تنفع كده وتنفع. كيف يعلم الله؟ ليستخفوا من الله أو ليستخفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، تمشي كده وتمشي كده. والرابع نفس الكلام المنافق، ها تمشي كده وتمشي كده. الأولانية الله ما تجيش ليستخفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. الفكرة في إيه بقى؟ لا يلزم أنك تقعد تمسك ده وتروح قايل والضمير هنا هرجعه وكل مسألة أرجع ركبها بهذه الطريقة. افهم فهم عام إجمالي إن هنا دلوقتي لما نقول ليستخفوا منه اختلف في الضمير الهاء يعود على الله ولا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى مستوعب أن هذه المسألة مش مسألة مفكوكة لوحدها. إذا أردت أن تدمج السياق بعضه ببعض لازم الكلام يكون متلائم، لازم الكلام يكون متلائم. لا يلزم هنا نظرا لكثرة التفريعات اللي موجودة في تفسير الآية، لا يلزم انك تقول بقى هنا وتروح مفرع من ده احتمال ومن تفرع من ده احتمال، لا انت تستطيع، مش هتعرف تلمها كده. ولكن يكون عندك استيعاب ليه لما يكون في محل نزاع مختلفة واقوال، وبعدين في حاجات تتصل بحاجة، في حاجات هتلزم في حاجات، اعرف كل محل لوحده وبعدين تقول هنا ليستخفوا منه لله او الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون مستحضر ان هي مش ماشيه على كل الاقوال اللي فاتت، ليست مساله مستقله جيبها كده مكعبات، ركب المكعب ده جنب المكعب ده، لا هي مش كده، ولكن تكون مستوعب ان هنا ممكن يتلائم قول من القولين دول مع بعض السابق ولا يتلائم مع الاخر. طيب الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. الا حين يستغشون ثيابهم، يقول يغطون رؤوسهم بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون. يستوي في علم الله تعالى سرهم وعلنهم، فكيف يمكن لهم أن يخفوا من الله تعالى شيئا؟ يقول يستوي في علم الله تعالى سرهم وعلنهم، يعني يعلم ما يسرون وما يعلنون، كله سواء لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى، فكيف يمكن لهم أن يخفوا من الله تعالى شيئا؟ هو حين متعلقة بإيه؟ بيعلم صح كده، هو هنا بيفسر صح متعلقة بيعلم. ألا حين يعني يعلم ما يسرون وما يعلنون، حين يستغشون ثيابهم، يعني في وقت اللي بيستخفوا فيه هو يعلم ما يسرون وما يعلنون، فما الظن في غير ذلك؟ وفي كل أحوال سبحانه وتعالى يعلم السر وما أسروه وما أعلنوه. إنه عليم بذات الصدور، قال بما في قلوبهم سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول أي هو المتكفل بذلك فضلا، إن لم يرزقها فلا يمكن أن يرزقها أحد غير الله تعالى. وما من دابة في الأرض، هذا في عموم لكل دابة في الأرض، إلا على الله رزقها، فيقول هو المتكفل بذلك فضلا، لأن على الله رزقها على هذه مشعرة بالإيجاب، ولعليك أن تفعل كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يقول إلا على الله، هو فعل ذلك تفضلا منه، لم يفرض عليه أحد، لا يفرض أحد على الله سبحانه وتعالى، وإنما على الله الرزق على الله، هذا من تفضله عز وجل عليه أن جعل رزقي عليه. فيقول هو المتكفل بذلك فضلا، فضلا منه يعني، إن لم يرزقها إلا الله رزقها وحده سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يرزقها أحد غير الله تعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، يقول أماكنها في الحياة والممات، أو أرحام الأمهات وأصلاب الآباء، أو هنا مكتوب والمستقر الجنة، لا هذا قول آخر، قول ثالث، أو المستقر الجنة أو النار والمستودع القبر. في قوله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقر هذه الدابة في الأرض ويعلم مستودعها، ما معنى، ما المراد بالمستقر وما المراد بالمستودع؟ هنا ذكر ثلاثة أقوال. الأول قال أماكنها في الحياة والممات، أماكنها في الحياة والممات، طب هو إيه أماكنها في الحياة والممات؟ يعني هتبقى واحدة فيهم المستقر واحدة فيهم المستودع، المستقر تبقى أماكنها في الحياة، والمستودع الذي تودع فيه في بطن الأرض في الممات. أو أرحام الأمهات وأصلاب الآباء، فقالوا المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الآباء، إن هي أودعت في أصلاب الآباء ثم استقرت في أرحام الأمهات. أو المستقر الجنة أو النار والمستودع القبر، المستودع القبر باعتبار أنها تودع في القبر كأنها شيء يعني مؤقت، وديعة يعني، كأنها أودعت في القبر زي أصلاب الآباء كده. مستقر بعد ذلك في الجنة أو النار إذا كان الكلام في بني آدم أو الجن، لأن هنا بالنسبة لسائر الدواب، سائر الدواب مش بتدخل الجنة أو النار، ولكن لها مصير في الآخر، ربنا سبحانه وتعالى يبعثها يوم القيامة وبعد كده يقول لها كوني ترابا. وقيل غير ذلك، وأحيانا يقع تبديل، يعني ممكن حد يقول المستقر مكان الحياة والمستودع مكان الموت، حد يقول العكس، يقول لا العكس، يعني هذه الأقوال ممكن نجد قلب فيها عند بعض المفسرين، هي مستودع باعتبار ومستقر باعتبار آخر. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، قال مثبت في اللوح المحفوظ. فهنا فسر الكتاب المبين باللوح المحفوظ، هل يحتمل أن يفسر بالقرآن؟ تيجي لا، ليه لا؟ ده كتاب مبين، ما يبقى القرآن عادي، إيه المشكلة؟ ها بعيد جدا، ليه بعيد جدا المعنى السابق؟ لا ايه فيه يعني بالضبط كده، هو هنا اصلا الكلام، لا هو لان القرآن ليس فيه ذلك اصلا، لان القرآن ليس فيه ذلك اصلا. هل القرآن فيه ذكر كل دابة مستقرة ومستودعة ورزقها ايه؟ هو القرآن ليس فيه ذلك، هذا في اللوح المحفوظ، فده باين هنا ان الكتاب المبين محدش يعني الكتاب ده، الكتاب المبين هو ايه؟ هو اللوح المحفوظ، كل يعني كل المذكور سابقا في الكتاب المبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال كأيام الدنيا أو كل يوم كألف سنة، وهذا يتكرر في ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل هي ستة أيام كأيام الدنيا ولا ستة أيام كل يوم كألف سنة، على قولين مشهورين عن السلف، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يقول والماء على متن الريح. وروى الترمذي وابن ماجه أن الله كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. كان في عماء، العماء هذا يقال في السحاب الرقيق، كان في عماء يعني في السحاب الرقيق، وفي هنا في يعني هو في أصلا الله في السماء، يعني على السماء، في السماء فوق السماء سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض اللي على الأرض، ارحموا من في الأرض مش الدواب اللي عايشة جوه طبقة الأرض تحت مثلا. فهنا أن الله كان في عماء، العماء اللي هو السحاب الرقيق، ما تحته هواء، الهواء في الهواء في اللغة العربية احنا يعني بنفرق فيزيائيا بين الهواء والفراغ، صح ولا لا؟ يقول لك في هواء لغاية لما يوصل للغلاف الجوي، وبعد الغلاف الجوي ما فيش هواء. هذا اصطلاح، ولكن هذا ليس استخدام اللغوي. يعني اصطلاح انا بقول انه غلط، ما فيش مشكلة، بس محدش يظن ان الاستخدام اللغوي كده، ان الهواء هنا الهواء بيراد به الشيء الفارغ، زي وأفئدتهم هواء، وأفئدتهم هواء يعني مكان أفئدتهم، مكان أفئدتهم فارغ، الأفئدة وصلت لفوق أو كده، وكما أو أنه كناية عن الخوف أو غير ذلك في تفسير هذه الآية. فهنا ده فراغ، هنا مراد به فراغ خالي يعني. ثم خلق العرش بعد ذلك، وهنا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، هذا في بدء الأمر كان عرش الله عز وجل على الماء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول أي خلق ذلك ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون، فعلم أن خلق العالم لنفع عباده، وإحسان العبادة أن تكون خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعالى. طيب أولا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول أي خلق ذلك ليبلوكم، هنا بيقول التعلق بتاعها هو الذي، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو خلق السماوات والأرض، لماذا خلق السماوات والأرض، لماذا خلق السماوات والأرض؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما خلق السماوات والأرض عبثا، ما خلق السماوات والأرض باطلا، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض ليختبركم، السماوات والأرض مخلوقة ليختبركم سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. فهذا يقول خلق ذلك ليعاملكم، لسه هنتكلم على يعاملكم، بس هنا كلام في أنها متعلقة بإيه؟ متعلقة بخلق، خلق لذلك من أجل ذلك. ثم قال خلق ذلك ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون، ليبلوكم، يبلوكم يبلو يعني يختبر، يعني يبلوكم يعني ليختبركم. ساعات بعض المفسرين بيجوا عند ليختبركم، ممكن نقول ليختبركم عادي ما فيش مشكلة، يقول ليختبركم عادي، ولكن يقول بدلا من أن يقول ليختبركم فيقول ليعاملكم معاملة المختبر. هو ليه حد يقول بدلا ما يقول ليختبركم يقول ليعاملكم معاملة المختبر؟ إيه الداعي أن يلف اللفة دي في الكلام؟ الداعي لذلك أنه يعلم أن المختبر لا يعلم، المختبر لا يعلم من يختبره حيعمل إيه، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يختبرهم سبحانه وتعالى زي تقول هو أعلم بهم، وهو أعلم بهم فيعاملهم معاملة المختبر. هو لا يلزم على فكرة إن أنا علشان أعبر عن هذا المعنى أليف اللي ممكن أقول ليختبركم، وهو اختبار يليق بجلاله، بس كده سهل خالص، فيش مشكلة. يعني ليختبركم، ها ليختبركم سبحانه وتعالى، واختبار الله غير اختبار المخلوق. يعني هو أقصد إيه دلوقتي؟ حاجتين، الحاجة الأولانية إن أنا أبين إن عادي أقول ليختبركم، ما فيش مشكلة لو حد قال ليختبركم. الحاجة الثانية إن لما حد بيقول يعاملكم معاملة المختبر ممكن يكون حد عنده تحسس شوية من التعبيرات، يقول تأويل بأول الصفة هنا مثلا، أو يكون في تحسس، لا هنا التحسس هذا يعني كن أهدأ في هذه، يعني لا تتحسس من مثل هذه. وهنا كأنه عاوز يقول إن الاختبار هنا اختبار مختلفا، يعني هذا هو الداعي له إن هو يقول العبارة بهذه الصورة، ولا يلزم أن يقولها بهذه الصورة، تمام؟ طيب يقول فعلم أن خلق العالم لنفع عباده، وهذه عبارة جميلة جدا، هذه عبارة جميلة جدا. أن الله سبحانه يبلوكم أيكم أحسن عملا. طب ولما يبلوكم أيكم أحسن عملا، صاحب أحسن عمل ده هيعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى حينعم عليه ويدخله الجنة. فهو خلق لكم هذا الأمر، خلق للمؤمنين، خلق السماوات والأرض للمؤمنين، خلق السماوات والأرض لاختباركم أيكم أحسن عملا، واللي يكون أحسن عملا وربنا ينعم عليه يدخله الجنة. فإنما خلق لنفع المؤمنين، سبحانه وتعالى له الحمد لا نحصي ثناء عليه. يقول وإحسان العبادة في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبيشرح بقى يعني أحسن عملا. فيقول وإحسان العبادة أن تكون خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعالى، اللي هي شرط قبول العمل. شرط قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة، أن تكون خالصة وأن تكون على شريعة شرعها الله. ثم قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم، هو يخاطب الكفار، يقول إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا، هذه لم توكيد موطئ للقسم كأن في قسم مقدر، لا يقولن الذين كفروا، وهذا هو مقولهم بقى، إن هذا إلا سحر مبين. إن هنا نافية، يعني يقول الذين كفروا ما هذا إلا سحر مبين. يقول أي ما البعث أو القرآن المتضمن لذكره إلا خديعة كالسحر الباطل. طيب هو هنا ذكر قولين في إيه؟ ذكر قولين في إيه؟ ذكر قولين في هذا، اسم الإشارة على ما يعود، إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا هنا قال ممكن تعود على البعث وممكن تعود على القرآن. طيب إيه المذكور هنا؟ ما المذكور هنا ليعود عليه اسم الإشارة هذا؟ ما المذكور هنا؟ البعث. كويس جدا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت البعث، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فيكون البعث. هو ده المذكور. إيه ده؟ إيه ده؟ ليه حد بيقول القرآن؟ ليه حد يقول القرآن؟ مفسرين دول عليهم حاجات غريبة، وما عليهمش حاجات غريبة ولا حاجة، أنا نتأمل علشان نفهم هو ما الداعي لذلك. بيقولوا ان البعث سحر، هو ايه ازاي البعث يبقى سحر؟ يعني لا يصدقون بالبعث، يعني ايه البعث يبقى سحر؟ انتوا واخدين بالكم ازاي يعني ايه ان البعث يبقى سحر؟ يعني القران بيقولوا عليه، ما القران مذكور في البعث، انا بتكلم على المذكور الان. طب ليه ما حدش يكتفي بالمذكور؟ القران وصفوه بانه سحر، يفرق بين الرجل واهله ويفرق بين الرجل وولده، وخلاص معروف ان هم بيقولوا عليه سحر، وده مشهور زي ما بتقولوا ده عاده قرانيه مذكوره في حكايه اقوال الكفار. طب يعني ايه ان البعث يوصف بانه سحر؟ يعني ما وجه الشبه بين القران والسحر في قولهم؟ هم بيقولوا ان القران سحر، مش بيشبهوا القران بالسحر، او بيقولوا ان القران هو نفسه سحر؟ ليه بيقولوا القران سحر؟ ايه وجه الشبه عندهم؟ لان هو بيفرق، ها، يفرق بين الرجل وابنه، ويفرق بين الرجل وأهله والرجل وأبيه، صح ولا لا؟ ده وجه وصفهم للقرآن بأنه سحر. طب البعث يوصف بأنه سحر إزاي؟ البعث يوصف بأنه سحر إزاي؟ ستحتاج أن تقول وجه شبه مختلف، أن السحر باطل والبعث باطل، لأنهم أصلا بينكروا البعث. هذا لابد فيه أن تكون مستحضرا للمعنى اللي حد ذكر دلوقتي، يقول إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. مش قول ده البعث سحر، إذا سحر إن هو إن البعث، هم مقرين بالبعث بس بيقولوا عليه سحر. يعني هم مقرين بالبعث إن التراب ده هيقوم تاني، يقوم إنسان، مقرين إن ده بيحصل، بس بيوصفوه بأنه سحر. ده هم أصلا مش مقرين بيه. فهو لما يوصفوا القرآن، لما يوصفوا البعث بأنه سحر، فوجه الشبه بين البعث والسحر البطلان، مش غرابة أو شيء خارق، البطلان هو ده كده. ده يجعل بعض المفسرين يقول لا، هو إعادة القرآن في حكاية القول عنهم القرآن هو اللي بيوصف بأنه سحر، والقرآن متضمن لأمر البعث. وهذا كلام جيد أيضا، يعني محتمل كده ومحتمل كده. ولكن ننتبه إلى أن وصف، عشان أنا ممكن دلوقتي أتجاوز الكلام، أقول محتمل البعث أقرب مذكور القرآن، عادة القرآن، عدي الموضوع، ثم عند التأمل أقول هو إزاي البعث يوصف بأنه سحر. الوجه، وجه إلحقهم، انا مش عاوز اقول تشبيههم عشان هم في القران ما كانوش بيشبهوا القران بالسحر، هم بيقولوا ان هو نفسه سحر. وجه الحقهم البعث بالسحر مختلف عن وجه الحقهم القران بالسحر، لو انا قلت هنا القولين المذكورين هنا. تمام. طيب ان هذا الا سحر مبين، طبعا في قراءه اخرى هنا ان هذا الا ساحر مبين، وتبقى ساحر يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بيفسر على سحر، ولئن أخرنا عنهم العذاب قال المورود إلى أمة معدودة، قال إلى أمة جماعة من الأوقات. والأمة تستعمل في معان متعددة، الأمة هنا بمعنى الوقت، الأمة هنا بمعنى الوقت. وهو بيقول جماعة من الأوقات لأن كلمة الأمة مشعرة باجتماع الشيء، باجتماع الشيء، فهو بيبين هي ازاي وقت من معنى الاجتماع. بيقول جماعة من الأوقات، يعني جماعة من الأوقات يعني أوقات، جماعة من الأوقات يعني أوقات. الأمة هنا بمعنى الوقت، وهو هنا أشار إشارة قال والأمة تستعمل في معاني متعددة، إن الأمة بتيجي في القرآن بمعاني متعددة، اللي هي بيتقال عليها إيه لما كلمة بتيجي في القرآن بمعاني متعددة؟ بيتقال عليها إيه دي؟ لها وجوه، كويس جدا، وجوه اللي هي اللي هي لها وجوه في علم إيه؟ الوجوه والنظائر. فالأمة تأتي بمعنى جماعة الناس، الأمة تأتي بمعنى جماعة الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، جماعة الناس، أنا عبود الله واجتنبوا الطغوت، أمة يعني جماعة الناس. الأمة تأتي بمعنى الوقت زي هنا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أو الذكر بعد أمة في سورة يوسف. الأمة تأتي بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير، ما هو الإمام عشان جامع، إن إبراهيم كان أمة مثلا. فإن الأمة تأتي بمعاني متعددة، والأمة تأتي بمعنى الملة، وسبقت معنا قبل ذلك. وهنا أشار إشارة موجزة أن الأمة تستعمل في معاني متعددة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قال محصورة قليلة، لا يقولن استهزاء ما يحبسه ويمنعه من الوقوع. ما يحبسه، الهاء هنا على ما تعود؟ على العذاب، صح كده. وهنا بيقول لا يقولون استهزاء، فهو بيقول استفهامهم ده ما يحبسه، هذا ليس استفهاما حقيقيا، وإنما استفهام من باب الاستهزاء والاستخفاف. لا يقولون ما يحبسه، طيب لا يقولون، فين الفاعل؟ أين الفاعل في لا يقولون؟ واو الجماعة المحذوفة، تمام كده خلاص الحمد لله. واو الجماعة المحذوفة عشان إيه ما يقعش الضم اللي بدل، وهو هي الواو المحذوفة، هي الواو المحذوفة اللي دلت عليها إيه؟ دلت عليها الضم. أما لا يقولن الذين كفروا، الذين هي الفاعل في اللي قبل كده، لا يقولن الذين كفروا. طيب لا يقولون ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم، يقول أي اليوم المقدر لنزول العذاب، ليس العذاب مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم، ليس مصروفا، مصروفا هذه خبر ليس وضمير اسم ليس عائد على العذاب، ليس العذاب مصروفا. يقول ويوم ظرف مصروفا، أي يوم في قول ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم. يقول يوم ظرف مصروف. وحاق بهم، يقول وأحاط بهم، ذكر بلفظ الماضي تحقيقا ومبالغة، ألا يوم يأتيهم، ألا يوم يأتيهم، هذا فعل يراد به الاستقبال، ده فعل مضارع هنا، مضارع هنا يراد به إيه؟ الاستقبال، سيأتيهم هذا، صح ولا لا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وحاق بهم، حاق الأصل هو شيء أنه سيحدث بعد ذلك، هو معطوف هنا، بان قوي الفعل الماضي لما تعطف على الفعل المضارع في نفس الموضوع في الاستقبال، بان ظاهر جدا. كل وحاق معطوف على ما سبق، يقول وحاق، يقول وأحاط بهم، ذكر بلفظ الماضي تحقيقا وبلغ، وذلك أنه قد يذكر الفعل الماضي، يجي الفعل الماضي مكان الفعل المضارع فيفيد تحقق الشيء والمبالغة فيه وشدة ثبوته. وده كتير جدا جدا في القرآن، يعني في أحوال الآخرة كتير جدا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونفخ في الصور، وحاجات كتير قوي في القرآن، وهذه أشياء سوف تقع، هذه أشياء سوف تقع، عبر عنها بالماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فكل هذا يكون للتحقيق والمبالغة. يقول وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يقول أي العذاب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب، ما كانوا به يستهزئون. ما هذه، موصولة ولا مصدرية؟ كله بيقول موصولة ما عدا حد واحد يقول مصدرية. طيب هو لو معنى موصولة وحاق بهم الذي كانوا به، ركزوا كده في العون، تحتمل ان هي تكون مصدرية بس نشوف ازاي الاول. وحاق بهم الذي كانوا به يستهزئون، ما الذي كانوا به يستهزئون؟ العذاب اللي كانوا بيقولوا ايه، ما يحبسهم، مش هم كانوا بيستهزئوا بالعذاب، يبقى الذي كانوا به يستهزئون. طيب لو هي مصدرية ما كانوا به يستهزئون يعني هتبقى ايه؟ استهزاؤهم، وحاق بهم استهزاؤهم، صح ولا لا؟ وحاق بهم استهزاؤهم، فساعتها لو هي مصدرية سنحتاج إلى تقدير مضاف، يعني وحاق بهم جزاء استهزائهم، لأن استهزاؤهم ده فعلهم، يبقى جزاء استهزائهم. تمام، لو هي مصدرية هيبقى فيه تقدير لإيه؟ تقدير لمضاف. تمام، طيب ماشي، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.